وعندما نسأله عندك يا عبد العزيز بن عزيز أنت عندك. فما هو جواب الإمام رحمه الله عن إرادة أولئك الذين هم خالفوا في هذه المسألة في قولهم أنكم لو جعلتم الأقراء الأطهار فقد تركتم نص الآية في جعلها ثلاثة، لأنه ربما تحيض بعد طهر مباشرة فليس بينه وبين الحيض إلا لحظة ليلة أو دون الليلة، وهذا لا يكون واحدا وليس بعدد. نعم أحسنت، أنه قد جاء في لسان العرب أنه يطلق الكل ويراد البعض في العدد وفي غير العدد، فيكون ثلاثة أقراء سواء كانت كاملة أعدادا تامة أو كان اثنان كاملين كاملة أو كان اثنين كاملين والآخر إيش ناقص، فإنه يشمل الحكم يشمل الحكم. أحسنت، ثلاثة قروء، لأنه قد جاء في لسان العرب أنه يطلق الكل ويراد البعض، ومن ذلك في العدد وفي غير العدد. نظيره في العدد ثلاثة قروء، نظيره في العدد نظر به، طيب نظر به الإمام، نظر به الإمام، الحج أشهر معلومات مع أنها شهران وبعض الشهر الثالث. أحسنت، وهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، يكون ثلاثة قروء كما ذكرنا، طهران وبعض الطهر فيشمل هذا، فإنه يطلق الكل في العدد ويراد البعض وفي غير العدد. فمن العدد الحج أشهر معلومات، فإنه كما هو معلوم عند الناس أن ذا الحجة إنما هو بعضه من أشهر الحج وليس كله من أشهر الحج، ومع ذلك الله يقول الحج أشهر وأقل الجمع ثلاثة، والله يقول أشهر. والمقصود كما هو معلوم عندنا وعندكم يقول لهم أن ذا الحجة ليس كله من أشهر، ليس كله من أشهر الحج بل بعضه، العشر الأيام الأولى منه. طيب تنظير آخر ذكرناه في إطلاق الكل وإرادة البعض، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون جميع الأصابع وإنما بعض الأصابع من الأنامل، قصدي من بعض أصابعهم، يجعلون الأنامل فقط، يجعلون أصابعهم أي الأنامل ولا يجعلون جميع الأصابع. أحسنت، أيضا نعم إن الناس قد جمعوا لكم، أحسنت، وليس كل الناس جمعوا لهم وإنما بعض الناس الذين قال لهم الناس ولم يقل لهم جميع الناس، بعض الناس أيضا، فهذا من هذا الباب فيه إطلاق الكل وإرادة البعض. طيب قمت الليلة، مع أنك ربما تقول هذا وأنت قمت جزء من إيش من الليل، قمت جزءا أو بعضا من الليل ولم تقم الليل كله، ومع ذلك هذا الأسلوب استعمل في لسان العرب، فيقول القائل قمت الليلة ولم يقم إلا بعضا. أحسنت، نعم، فقعد على مقعدته ولم يقعد إلا على بعض، نعم ولم يقعد على الجميع، أحسنت، جميع المقعدة، وإنما قعد في التورك على بعضها، ومع ذلك أبو حميد يقول فقعد على مقعدته، ولا يمكن أن يقعد على جميع المقعدة. نعم اشتريت ذهبا، ربما اشتريت شيئا يسيرا، لا بس، لكن هذا ما هو هذا، هذا جنس، هذا من باب إطلاق الجنس يشمل القليل والكثير. طيب أحسنتم، هذا الذي أجاب به الإمام رحمه الله تعالى أن هذا لا إرادة علينا فيه بل هو لنا وليس لكم، فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض، فيكون ثلاثة أطهار وإن كان طهران وبعض الطهر فيشمله، ثلاثة أطهار، ثلاثة قروء ثلاثة أطهار يشمله، وإن كان طهران كاملان وبعض الطهر أو إن كانا طهرين كاملين وبعض الطهر فيشمله. قال رحمه الله: المسألة الثانية، هذه الآية عامة في كل مطلقة، وهذا هو المشهور كما تعلمون عند أهل العلم أن هذه الآية من باب العام المخصص، من باب العام المخصوص ببعض المطلقات، وليس في جميع المطلقات هذا العموم، بل هو عام مخصوص. والصحيح أنه ليس من هذا الباب، بل المقصود هنا المطلقات ذوات الأقراء، لأن الله يقول ثلاثة قروء، فهو أراد مطلقات معينات ولم يرد جميع المطلقات، فليس هذا من باب العام. فأل العهد، لأن الله يقول بعد ذلك ثلاثة قروء، والآية ليست من ذوات القروء الأقراء، وكذلك أيضا الصغيرة ليست من ذوات الأقراء، والحامل ليست من ذوات الأقراء، ما أرادها. وهكذا أيضا التي لم يدخل بها زوجها، لم يدخل عليها بها زوجها، فليست المقصودة هنا، وإنما المقصود ذوات الأقراء المدخول بهن، ذوات الأقراء المدخول بهن، فهي خاصة في بعض المطلقات وليست عامة في جميع المطلقات، حتى يقال عام مخصوص في بعض المطلقات. هذا الذي تقدم معنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الله يقول ثلاثة قروء، فالمقصود بهن مطلقات مدخول بهن من ذوات الأقراء، هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وأرادها، ولم يرد الآيسة ولا كذلك الصغيرة ولا الحامل ولا المطلقة التي غير مدخول بها وإن كانت من ذوات الأقراء. هذا الذي يدل عليه سياق الآية والله أعلم. لكن اشتهر هذا القول عند العلماء أن هذه الآية عامة في كل مطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فكل مطلقة بعد طلاقها تتربص ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، على الخلاف بين أهل العلم وعلى الخلاف بين العلماء. فنقرأ على ما ذهب إليه رحمه الله اشتهر عند العلماء. قال: المسألة الثانية، فمن يأتي لنا بكلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي قرأناه قبله في هذه المسألة. قال: المسألة الثانية، حتى يقرأ أن هذا الدرس يتابع بعض الإخوة وقرأ الفائدة. هذه الآية عامة في كل مطلقة، لكن القرآن خص منها الآيسة والصغيرة في سورة الطلاق بالأشهر. تقدم بيان المقصود من هذه السورة، وهي قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فأين خبر واللائي لم يحضن؟ الآن خبر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن، واضح، واللائي لم يحضن. ثم قال: وأولاة الأحمال فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. فماذا يسمى في البلاغة هذا؟ حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. بالاحتباك، يسمونه بالاحتباك، يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، أو يعكس أحيانا فيحذف من الأول لدلالة الثاني، والغالب والأصل أنه يحذف من الثاني لدلالة الأول. عندك يا أخي من الإخوان يريد يسأل عند عوض: هل يجوز للشخص أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ؟ مع الدليل تتحضر دروس. هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ؟ وأنا أقرأ عليك الآية وأنت تفقه فيها. عندك: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة؟ يجوز. إيش الدليل؟ هات بس الفقرة الأخيرة من الدليل، بس مطلوب منك. أحسنت، واللائي لم يحضن. تفقه، حضر الدروس تفيد إن شاء الله. واللائي لم يحضن، فهي صغيرة لم تحض بعد، ومع ذلك الله يقول عدتها 3 أشهر، معنى أنه يجوز الزواج بها، يجوز الزواج بها على ما تقدم من مسألة المعاشرة أنه لا يعاشر، لا يعاشرها إلا عند طوقها لذلك، ولو تأنى بعد البلوغ جيد. قال هذه الآية التي يشير إليها الطلاق في سورة الطلاق التي أشرنا إليها، فهذه كما سمعت ما قال 3 قروء، قال فعدتهن 3 أشهر، أحال العدة على الأشهر وأقام الأشهر مقام الحيض أو الأطهار على الخلاف، وخص منها التي لم يدخل بها، وهكذا أيضا غير المدخول بها ما له عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن أو سرحوهن سراحا جميلا. فهذا ما له عدة عليها، فهي إذن يخرج من العموم الذي أشار إليه رحمه الله أيضا غير المدخول بها، وإن كانت من ذوات الأقراء لكنه لم يدخل بها، فليس له عليها عدة إذا طلقها ولم يدخل بها مباشرة، تحل لغيره أن يتزوجها مباشرة. قال وخص منها التي لم يدخل بها لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه أيضا خرجت ليس له عدة عليها أصلا. وهكذا بقي من أيضا خصت من الآية من عمومها، بقي من أيضا خصت من عموم الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، عبد الرحمن الحامل أحسنت، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا أجلها أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها خرجت من العدة سواء كان في الطلاق أو في الوفاة، فأولاة الأحمال على العموم من عدة الطلاق ومن عدة الوفاة تخرج بوضع الحمل، وأما غيرها لا، غيرها في الوفاة ما يخرج بثلاث الأقراء ولا بثلاث الأشهر ولا كذلك أيضا بمجرد الموت تخرج من عدة من عقده لا. فإذا تزوج امرأة ومات عنها قبل الدخول، مات عنها قبل الدخول فحكمها غير الحكم في الطلاق، انتبه لهذا، حكمها غير الحكم في الطلاق، حكم الوفاة شيء آخر. فإذا تزوج امرأة وما دخل بها، ما دخل بها هو مثلا في الكويت ووكل من يعقد لها على بنت الناس، فعقدوا له في الكويت وما إلا قالوا مات الرجل، فما يقال خلاص تخرج من العدة وتذهب تزوج أبدا، فيجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام ولها المهر كامل إن لم يسمى، وكذلك أيضا عليها العدة ولها الميراث، هذه كلها لها، فهي زوجة عقد بها وإن كان لم يدخل بها، فهي زوجة عقد بها فعليها العدة ولها الميراث ولها المهر كامل. هذا هو بالنسبة للوفاء، لكن هذه الأحكام في الطلاق، هذه الأحكام في الطلاق. أما الوفاء فالعدة سواء إلا الحامل تستثنى من الوفاء، فتعتد بالحمل بوضع الحمل مطلقة في الطلاق وفي الوفاة، وأما غيرها فتعتد في الطلاق على ما سمعته، إن كانت من ذوات الأقراء فتعتد بالطلاق في بكم 3 خيض، وإن كانت آيسة أو صغيرة تعتد بالطلاق 3 أشهر، وإن كانت غير مدخول بها، وإن كانت من ذوات الأقراء غير مدخول بها كم تعتد حيضة؟ ما فيش أبدا، حيضة واحدة يقول خالفك كيف تقول ما فيش، هو بجانبك جالس وكلكم تسمع الدرس نعم زوجها وعقد بها وطلقها ما دخل بها عليه العدة. الولد هذا شككك فيما انت عليه، ما عرف ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، احسنت. واذا مات زوجها هذه غير المدخول بها، اذا مات زوجها ما دخل بها لكن مات زوجها، والآيسة والصغيرة ما زوجها كم تعدد أقراء عندك أنت لا تلتفت من دروسي، إذا مات زوجها هذه غير المدخول بها كم تعتد ولا ما عليه عدة؟ الله يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الله يقول هذا نص في كتاب الله، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عليها عدة، والله يقول ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ارفع صوتك. والآية هذه كيف الآية كيف يعني تأولها عند من؟ تفضل. كيف والآية فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ كيف هذه في المطلقة؟ أحسنت، هذه في المطلقة. أما المتوفى عنها زوجها فلا تستثنى من أربع الأشهر، فلا تستثنى من أربع الأشهر أحد من النساء المتوفى عنهن أزواجهن إلا ذوات الأحمال فأجلهن يضعن حملهن، سواء كان توفي عنها زوجها أو طلقت هذا أجلها، فعدتها عامة على الإطلاق، فوضعها بوضع الحمل تخرج. قال رحمه الله وخص منها التي لم يدخل بها لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. سؤال نحوي عندما نسأله، من الذي فهم ما أريد فيرفع يده؟ أسأله أحمد، فهم ما أريد، أنا متأكد. فهمت أحمد ما أريد من السؤال؟ أي السؤال الذي سيطرح؟ ما هو أحمد هذا ولا واحد ثاني؟ أنا أحمد الصومالي، يمكن ذهب. عند من؟ أي السؤال أولا الذي فهمته سيطرح؟ أحسنت، نعم. فما هي من في قوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ عنده ما إعراب عدة؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما إعراب عدة؟ كيف مجرورة؟ داري أنا مجرورة، كلنا نرى أنها مجرورة. إيش يقول؟ إيش إعرابها؟ مبتدا مؤخر. أحسنت، من حرف جر صلة وتوكيد، وعدة مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة منع مظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، أو مجرور لفظا مرفوع محلا، خلاف ابن هشام في التعبير الأخير فلا يراه. ولكم خبر مقدم، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكم خبر مقدم، وعليهن تعلق بما يتعلق به الخبر، وعدة مبتدا مؤخر. أحسنت، ومن هذه صلة وتوكيد. قال وعرضتها هنا مسألة رابعة وهي الأمة، فإن عدتها حيضتان خرجت بالإجماع، هكذا يقول رحمه الله. بالنسبة للأمة عرفنا أن الحرة من ذوات الأقراء المدخول بها عدتها ثلاثة أشهر، خرجت من هذه الحكم من ذوات الأقراء الأمة، فإن عدتها حيضتان فقط قياسا على الحدود، فإنه ينصف لها الحد، ينصف لها الحد، فكذلك أيضا العدة تنصف لها، فتكون عدتها شهرين، تكون عدتها شهرين أو شهر ونصف كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا جاء حديث مرفوع عن عائشة وعن ابن عمر ولم يثبت أن الأمة تعتد بحيضتين، تطلق تطليقتين وتعتد بحيضتين، ولكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى عن عمر أنه أفتى بهذا، والله أعلم. يروى عن عمر قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين، ينكح العبد على النصف امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهر ونصف، هذا يروى عن عمر، وروي مرفوعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وفيه مظاهر ابن أسلم وهو مجهول، وهكذا بنحو يعني ابن عمر. الحاصل الإمام ينقل الإجماع ولا إجماع، فإن الظاهرية يرون أنها كالحرة في العدة تعتد بثلاث حيض لعدم وجود المخصص والمخرج لها من عموم الأدلة، من عموم الأدلة ما في دليل يخرج الأمة عن هذا الأمر غير القياس على الحد أنه ينصف لها. وإلا الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فما الذي أخرج الأمة من هذا النص العام والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فما الذي أخرجها من هذا النص العام وجعلها تحيض حيضتين أو طهرين، تنتظر طهرين أو تنتظر حيضتين؟ ما في دليل. الأدلة التي استدل بها حديث عائشة لم يثبت، وحديث ابن عمر لم يثبت، فبقي معهم القياس، استدلوا بالقياس في التنصيف في مسألة الحدود فإنه ينصف لها الحد. وأما دليل يقوم لهم ويستقيم لهم في هذه المسألة ما فيه دليل، لذلك اختار الظاهرية أن الأمة كالحرة في العدة. وهكذا الإمام الشوكاني في السيل وينقله عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا بقوله المختار له أنهم يرون أنها كالحرة في العدة. نقرأ كلامه رحمه الله، قال رحمه الله عند هذا المسألة قال الأمة، قال ذهب الإمام الشوكاني في السيل إلى أن الأمة كغيرها العدة تعتد من غير تنصيف. قال رحمه الله على هذا أن الأصل في العبيد والإماء أن لهم حكم الأحرار وأنهم داخلون في الخطابات والتشريعات الشاملة ولا يخرجون عن ذلك إلا بدليل يقتضي التخصيص، وقد ثبت كتابا وسنة أن الطلاق ثلاث والعدة ثلاث. المصدر المؤول هو الفاعل، كتابا وسنة منصوب نسق خافض. وقد ثبت كتابا وسنة أن الطلاق ثلاث والعدة ثلاث، ثلاث قروء، فهذا الاستدلال يكفي مع عدم وجود ما ينتهض للتخصيص. فكيف قد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر ابن معتب، هكذا يحتاج ينظر لضبطه، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا، هل يصلح أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وثق أبا حسن أبو حاتم وأبو زرعة، وأما عمر بن معتب ففيه من قال، لكن هذا الحديث على كل حال أنهض من حديث ابن عمر مرفوعا طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، فإن في إسناده ضعيفين وهما عمر بن شبيب وكذلك عطية العوفي، ذكرهما في النيل، هذا في السيل ذكرهما وصرح بهما في النيل، أما في السيل أبهم حديث ابن عمر، فإن في إسناده ضعيفين عمر بن شبيب وعطية العوفي. وقال الدارقطني الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وفي إسناد مظاهر ابن أسلم وهو ضعيف، وليس في الباب غير هذين إلا روايات موقوفة لا تقوم بها الحجة. وقيل هذا لا ينتهض لتخصيص عموم ما ثبت كتابا وسنة، فكيف وقد عورضت هذه المخصصات بحديث ابن عباس السابق وإلى ما ذكرناه من استواء الحر والعبد في عدد الطلاق واستواء الأمة والحرة في العدة. ذهب جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر وأبو سلمة وأبو قتادة، الشاهد أنه ما في إجماع في هذه المسألة، والإمام ينقل الإجماع هنا رحمه الله. والمسألة كما ترى فيها خلاف بين أهل العلم. كم الصفحة ضاعت علينا حتى نتأخر؟ صفحة من الصفحة هذا 219. طيب، هذا ترجيح الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل، أنه يرى الاستواء بين الحرة وبين الأمة في العدة، لكن الإمام يقول خرجت بالإجماع، فإن ثبت الإجماع فنعم فهو حجة في دين الله، وإن لم يثبت الإجماع كما نقل ذلك الشوكاني في السيل فالمسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنها في العدة كغيرها إن لم يثبت هذا الإجماع لعموم الدليل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وأما هذا فهو قياس، ويحتاج أن ينظر إلى العلة الجامعة بينهما وإلى مناط الأمر، هل تحقق لهم أم لا. وإن الأصل أن الشريعة الأصل هو استواء الحر والعبد في الأحكام إلا ما خصه الدليل، فإن نصوص الشريعة عامة في الأحرار وفي العبيد إلا ما خصه الدليل، فهم ممنوعون من الزنا، ممنوعون من الربا، ممنوعون من غير ذلك، مأمورون بالصلاة، مأمورون بغير ذلك من العبادة، هذا هو الأصل، إلا ما خصه الدليل في إخراجهم فيخرجون، وإلا تبقى النصوص على عمومها تشمل الجميع. وهنا لا دليل كما سمعت على إخراج الحر أو على إخراج الأمة من العدة وأنها على التنصيف، ما في دليل على ذلك، الأدلة التي استدلوا بها لم تثبت كما يقول الشوكاني لم تنتهض لهذا الحكم، فغيرها أنهض منها، قالوا لا سيما وقد ثبت عند أبي داود وأحمد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا، وإن كان ضعيفا فهو أولى أو فهو أصح من حيث هذا، فهو أولى من حديث ابن عمر الذي فيه ضعيفان، ومن حديث عائشة الذي فيه مظاهر ابن أسلم، فهو أولى وإن كان ضعيف فيه معتب، لكنه أقوى من هذه الأحاديث، فعلى هذا المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء نص في أن المراد ذات الأقراء، وقد تنازع الناس هل يعم لفظها لذوات الحمل والمتوفى عنها ثم قد خص منها ذلك، اختلفوا في ذلك، أو لا يعم لفظها لهؤلاء على قولين، أشرنا إلى هذا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء نص في أن المراد ذات الأقراء وقد تنازع الناس هل يعم لفظها لذوات الحمل والمتوفى عنها ثم قد خص منها ذلك أو لا يعم لفظها لهؤلاء على قولين، والأول قاله بعض أهل التفسير كما ذكره مقاتل بن سليمان، وقد روي عن الضحاك أيضا وهو شيخ مقاتل، قالوا إن الله استثنى من هذه الآية من لم يدخل بها واستثنى منها ذوات الحمل، واستثنى الصغيرة والكبيرة كما تقدم عند الإمام هنا، نقل عنهما نعم ما في ما نقل الإجماع، لكن هذه استثناءات ذكرها أهل العلم. فأما استثناء من لم يدخل بها فقد قاله غير هؤلاء، ورواه أبو داود في سننه عن ابن عباس، وتقدم القول فيه فيما تقدم. وأما استثناء هؤلاء وإخراجهن من الآية فقول ضعيف، والصواب أن الآية لم تشمل هؤلاء، ثم ذكر أما الصغيرة والكبيرة إلى آخر ذلك. أما الصغيرة والكبيرة فإنهن لم يحضن، وقول 3 قروء هي الحيض التي فيها طهر، احفظوا هذا الترجيح لشيخ الإسلام أنه يرى 3 قروء هي إيش الحيض، خلافا لما تقدم من قول من ذهب إلى غير ذلك. مهم بحث جميل جدا هنا في أن الآية ليست عن عمومها بل هي خاصة في ذوات الأقراء، فلم يدخل لا صغيرة ولا أيسة من أصله ما دخلت. قال رحمه الله عندما الآن عرضت هاهنا مسألة رابعة وهي الأمة، فإن عدتها حيضتان خرجت بالإجماع، محمد بن عمر خرجت بالإجماع، هل هذا مسلم؟ نعم أحسنت، نقل الخلاف الشوكاني عن بعض الصحابة عباس وجابر وغيرهما. خلاص إذا جاء الوقت يكفي هذا الذي أخذنا خير كثير، استفدنا خيرا كثيرا من هذه الأسطر التي تحتها طياتها علوم ومسائل وأحكام شرعية نحتاج إليها. تفضل.